وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قالوا واندرج معه من اندرج ولا نضيع أجر المحسنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ابن كثير بقراءة حيث يشاء بالنون. دليل ابن كثير من متن الطيبة في كلمة حيث يشاء. حيث يشاء نون دنا، أي قرأ ابن كثير يشاء بالنون، الباقون بالياء يشاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الأزرق بالإشباع والنقل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. الأصبعاني بتوسط المتصل والنقل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. النقاش بالإشباع والسكت على ألف واندرج معه حمزة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء أجر المحسنين. حمزة بالسكت العام. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء بالإدغام واندرج معه يعقوب